وجه الرب طالب انه يدبر امره. لا تستعجل لا تتكدر وانطالب ليلك صبره. يا طالب وجه الرب وطالب انه يدبر امره. لا تستعجل لا تتكدر وانطالب ليلك صبره. موعيده اقوى من الدنيا بحالها لو وقفت ضدك. موعيده اقوى من الدنيا بحالها لو وقفت ضدك. ولحظه ما يجاوبك راح تهون دمعه سهره. املا ليلك ترنيم وصلاه مع تسبيحات. لسواد الليل يبين جمال ضي النجمات. املا ليلك ترنيم وصلاه مع تسبيحات. لسواد الليل يبين جمال ضي النجمات. وتاريخ ايمانك الطيب يتبارك به الناس. والفجر بنور ما يزورك يلقاك مرفوع الراس. تاريخ ايمانك الطيب يتبارك به الناس. والفجر بنور ما يزورك يلقاك مرفوع الراس. مدرسة الألم التاج متوج راسه. غالية عن رب دموعات وغالي وجع إحساسه. الطالب في مدرسة الألم التاج متوج راسه. غالية عن رب دموعات وغالي وجع إحساسه. الشر بيتحول خير الله معاك يسير. الشر بيتحول خير الله معاك يسير. ويشدد بالقوة جناحك تعالى كمان نسر الطير. املا ليلك ترنيم ترنيم وصلاة مع تسبيحات. ده سواد الليل يبين جمال ضي النجمات. املا ليلك ترنيم ترنيم ترنيم وصلاة مع تسبيحات. ده سواد الليل يبين جمال ضي النجمات. وتاريخ إيمانك الطيب الناس. والفجر بنور ما يزورك يلقاك مرفوع الراس. في إيمانك الطيب يتبارك به الناس. يتبارك به الفجر بنور ما يزورك يلقاك مرفوع الراس. هاليلويا.